قال باب الغسل للإحرام وللوقوف بعرفة ولدخول مكة. يعني هل يشرع الغسل للإحرام وهل هو واجب وهو مستحب؟ وهل يشرع الغسل للوقوف بعرفة؟ وهل يشرع الغسل لدخول مكة؟ هذه وردت فيها روايات. لننظر ما درجتها وما دلالتها وما مقدار مشروعيتها، ما مدى مشروعيتها. ذكر الحديث الأول عن زيد بن ثابت أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله واغتسل. هذا الحديث إخبار من زيد بن ثابت رحمه الله تعالى أنه تجرد، أنه يخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه تجرد. يقول أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله واغتسل. الإهلال يعني رفع الصوت في الحج والعمرة أو العمرة. هذا الحديث رواه الترمذي وحسنه وضعفه بعض العلم كالعقيلي وغيره، ولعل الضعف لأن في رجال إسناده عبد الله بن عبد الله بن يعقوب المدني قال ابن الملقن في شرح المنهاج جوابا على من أنكر على الترمذي تحسين الحديث لعله إنما حسنه لأنه عرف عبد الله بن يعقوب الذي في إسناده. الحديث حسن، الحديث حسن، إذن احتج به. وفيه إخبار من زيد بن ثابت رضي الله عنه أنه رأى الرسول صلى الله عليه وسلم تجردا لإهلاله بالحج واغتسل، ففيه مشروعية الاغتسال للإهلال للإحرام يعني. فالحديث يدل على استحباب الغسل عند الإحرام، وإلى ذلك ذهب أكثر أهل العلم. يستحب لمن أراد الدخول بالإحرام الحج والعمرة أن يغتسل، ويستحب له أن يتنظف، هذا معلوم عند أكثر العلم. وقال بعضهم إنه واجب، وهذا نقله عن بعض الشيعة بعض الزيدية، قال الناصر إنه واجب، وقال الحسن البصري ومالك هو محتمل للوجوب محتمل للسنة، لكن ما نقل عن مالك الإمام الشيخ الشوكاني ابن قدامة في المغني ينقل عن الحسن البصري يقول إذا نسي الغسل يغتسل إذا ذكره. وأما مالك فقد نقل عنه، مالك نقل عنه ابن قدامة أنه ممن يقول بالاستحباب، ونقل الاستحباب عن الإمام مالك عن الإمام أحمد وكثير أكثر أهل العلم، وعن ابن عباس قال اغتسل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم لبس ثيابه، فلما أتى ذا الحليفة صلى ركعتين ثم قعد على بعيره، فلما استوى على البيداء أحرم بالحج. وهذا الحديث فيه ضعف لأن أحد رواته ضعيف، لكن حديث جابر الحديث الصحيح أنه عليه الصلاة والسلام يعني في حديثه الطويل قال فخرجنا فأتينا ذا الحليفة فولدت أو ولدت أسماء بنت عميس محمد بن أبي بكر، فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أصنع إلى آخر. لكن فيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر كما في مسلم حديث ابن عمر أن الرسول صلى الله عليه وسلم ابن عمر كان يغتسل لإحرامه وكان يقول كان يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن فالاغتسال للإحرام مشروع كما في رواية زيد بن ثابت ورواية ابن عباس. ورواية عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يحرم غسل رأسه بخطمي وأشناه ودهنه بشيء من زيت غير كثير، رواه أحمد. هذا الحديث أيضا ذكره المي عن عائشة من إخبارها بما كان يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم من الإحرام، وأنه كان إذا أراد أن يحرم غسل رأسه بخطمي وأشنان ودهنه بدهن ليس بكثير. إذا فهذا مشروع، لكن فيه مشروعية غسل الرأس وليس غسل سائر الجسد. هذا حديثه، هذا حديث عائشة يغسل رأسه بخطمي وأشنان. ما هو الخطمي؟ الخطمي والأشنان نوع من النبات الذي يعني فيه منظف، نوع من النبات المطهر المنظف، نوع من النبات. الخطمي يقول الشيخ الشوكاني نقلا عن القاموس: الخطمي والخطمي يعني بالكسر وبالفتح نبات محلل منضج ملين نافع، نافع لعسر البول، وذكر له فوائد أخرى. نعم. والإشنان معروف، معلوم أنه نبات منضج. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه بالخطمي والإشنان عند إرادته الإحرام، عندما يدخل في الإحرام. فالحديث يدل على استحباب تنظيف الرأس ودهنه عند الإحرام، وسيأتي الكلام في الحج كما يشير الشيخ رحمه الله تعالى. لكن ليس فيه الغسل لجميع البدن، عنوان الباب غسل لجميع البدن، لكن الحديث نصه هنا نغسل رأسه جميع البدن. يدل عليه حديث زيد بن ثابت انه تجرد، قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم تجرد فاغتسل عند إلى. وحديث عائشة الآخر قالت: نفست أسماء بنت عميس بمحمد بن أبي بكر بالشجرة، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر أن يأمرها أن تغتسل وتهن. رواه مسلم وابن ماجه وأبو داود. حديث أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم لأسماء بنت عميس أن تغتسل، كما في حديث عائشة وكما في حديث جابر الطويل، قال: فخرجنا حتى أتينا إلى الحليفة فولدت أسماء بنت عميس محمد بن أبي بكر، فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف أصنع؟ قال: اغتسلي واستدفري بثوب وأحرمي. أحد المؤلف رحمه الله المجد ذكر هذا الحديث، حديث عائشة، للدلالة على أنه يشرع للمحرم أن يغتسل عند إحرام. لكن في الحقيقة حديث أسماء إنما فيه، إنما هو خاص بمن؟ بالنفاس. لما نهزت أمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تغتسل، فهو قد يقال إن الاغتسال في هذه الحالة لإزالة أذى النفاس ونحو ذلك، فدلالته على معنى خاص فقط يعني للنفاس ومن في حكمها والحال. أما الغسل مطلقا للمحرم مطلقا لمن أراد الإحرام من يعني من غير الحائض والنفاس، يأخذ ذلك من ماذا؟ من حديث زيد بن ثابت، من حديث عائشة السابق. يقول الشيخ الشوكاني: هذا الحديث معنى نفست، معنى نفست يعني ولدت، لكن ضبطها هذه اللغة قال نفست. يقول أهل اللغة يقولون إذا للنفاس للولادة يقال نفست بضم أوله وكسر ثانية، وللحيض نفست، ها يعني فرق بينهم. نعم. قوله نفست بضم النون وكسر الفاء الولادة، وأما فتح النون فالحيض نفست، فالحيض وليس بمراد هنا، ليس المراد أنه الولادة. يقول: والحديث يدل على مشروعية الغسل لمن أراد الإهلال بالحج، ولكنه يحتمل أن يكون لقدر النفاس، فلا يصلح الاستدلال على المشروعية المطلقة، وإنما الذي يدل عليه الأحاديث الأخرى. ومن الأحاديث الأخرى الدالة على مشروعية الاغتسال للإحرام مطلقا حديث جعفر بن محمد عن أبيه محمد بن علي، عن أبيه محمد الباقر، عن علي رضي الله عنه كأنه كان يغتسل يوم العيدين ويوم الجمعة ويوم عرفة، وإذا أراد أن يحرم، وإذا أراد أن يحرم. رواه الشافعي. يعني هذا منقول عن علي رضي الله عنه من عمل من فعل. وروي عن ابن عمر أنه كان لا يقدم مكة إلا بات بذي طوى حتى يصبح ويغتسل ثم يدخل مكة نهارا، ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعله. أخرجه مسلم. هذا عن ابن عمر، يروي مسلم عن ابن عمر من فعله ويرفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومعلوم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنه كان كثير أو شديد الحرص على تابعة فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم لما يفعله صلى الله عليه وسلم في حله وسفره. فيقول كان من فعل ابن عمر انه لا يقدم مكة الا بات بذي طوى. اين ذي طوى؟ جهة الزاحل، يعني جهة الزاحل بمكة، جهة الزاحل بذي طوى، موضع معروف يعني. فاذا جاء عبد الله بن عمر الى مكة يبيت بذي طوى، وكان ذي طوى خارج مكة، خارج البلدة حتى يصبح ويغتسل. وهذا اتباع فيه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني يبيت هناك لا يدخل مكة ليلة، إنما يبيت بذي طوى حتى يصبح ويغتسل ثم يدخل مكة نهارا. هذا ما كان يفعله عبد الله بن عمر، ويقول يذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعله. إذن فهو يحكي فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخرجه مسلم، وللبخاري معنى، أخرج البخاري معنى هذا الأثر أو معنى هذا الحديث. ولمالك في الموطأ عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يغتسل لإحرامه قبل أن يحرم، ولدخول مكة، ولوقوفه عشية عرفة. هذا ما في الموطأ يروى عن عبد الله بن عمر الذي كان شديد المتابعة لفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان ماذا يفعل؟ كان يغتسل لإحرامه قبل أن يحرم، ولدخول مكة اغتسالا آخر، ولوقوفه عشية عرفة. وأما لفظ البخاري، هذا لفظ يعني مالك، أما لفظ البخاري أنه كان إذا دخل أدنى الحرم، يعني عبد الله بن عمر كان إذا دخل أدنى الحرم أمسك عن التلبية، ثم يبيت بذي طوى، ثم يصلي الصبح ويغتسل. هذا هو الشاهد في الحديث، ويغتسل. ويحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك، وأخرجه أيضا أبو داود والنسائي. إذن هذه الروايات عن عبد الله بن عمر الذي كان فيها يفعل هذه الأفعال، ويقول أنه كان يفعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهو حديث إيش؟ مرفوع أنه يقول كان يفعله رسول الله، ويفعله ابن عمر، ويذكر أنه كان يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهو حديث إيش؟ مرفوع وصحيح في صحيح مسلم في البخاري. فهو يدل على استحباب الاغتسال لدخول مكة، يدل على استحباب الاغتسال لدخول مكة. قال ابن حجر في الفتح، قال ابن المنذر: الاغتسال عند دخول مكة مستحب عند جميع العلماء، حب عند جميع العلماء. لأن هذه الرواية الصحيحة عن عبد الله بن عمر التي كان يفعل هذا الفعل ويذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعله، إذن فهو مشروع على سبيل الاستحباب، وليس في تركه عندهم فدية. يعني من لم يغتسل فلا فدية عليه، لأنه مستحب، ومعلوم أن مستحبات وسنن الحج والعمرة ليس عليها فدية، إنما الفدية فيما الواجبات، بتركه الواجبات. وقال أكثرهم يجزي عنه الوضوء، أكثر أهل العلم يجزي. طبعا المستحب إذا تركه لا شيء عليه، فإن توضأ أجزى عنه الوضوء. وفي الموطأ أن ابن عمر كان لا يغسل رأسه وهو محرم إلا من احتلام. ابن عمر عبد الله هذا الذي كان يغتسل قبل دخوله مكة، ومعلوم أنه إذا جاء مكة لابد أن يكون محرما، فكان يغتسل لدخول مكة، ويقول كان يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا روي عنه أنه كما في الموطأ أنه كان لا يغسل رأسه وهو محرم، لا يغسل رأسه وهو محرم. هذا دليل على إلا من احتلام، يعني من أمر موجب للاغتسال. يقول: وظاهره أن غسله لدخول مكة أو غسله لدخول مكة كان لجسده دون رأسه، كان لجسده دون رأسه. يقول: قالت الشافعية: إن عجز عن الغسل تيمم. وكانهم يرون أنه لا بد من عمل يعني طهارة، إما الغسل أو التيمم. لكن في هذا نظر أن الاغتسال من أجل التنظف و التيمم إنما هو رافع حكما وليس فعلا، يعني إنما هو مبيح على قول بعض كثير من العلم أنه مبيح لي يعني هل هو راجع للحدث أو لا، حتى على القول بأنه راجع للحدث حكما وليس حقيقة، يعني أصل الحدث حقيقة شيء حسي، التراب إنما يزيد من يستعمله شعة وغبرة وغبرة. والالتزام لدخول مكة ونحوه إنما قصد المقصود به التنظف، فالتيمم هنا غير مطلوب. وهذا أيضا يضاف إلى أن كل الاغتسالات المسنونة لا يتيمم إذا يعني بدلا عنها لا يتيمم، ولهذا ذهب يعني في المذهب عند الحنابلة أنه إذا لم يجد الماء فلا يلزمه التيمم بل لا يشرع له التيمم. نعم. وقال ابن التين لم يذكر أصحابنا الغسل لدخول مكة إنما يذكر من الشافعية، إنما ذكروه للطواف، والغسل لدخول مكة هو في الحقيقة للطواف. خلاصة هذا أن الاغتسال لدخول مكة يعني مشروع على سبيل الاستحباب، والاغتسال للإحرام مشروع على سبيل الاستحباب، وأيضا الاغتسال لعشية يوم عرفة كما في حديث ابن عمر كذلك يؤخذ منه أنه مشروع على سبيل الاستحباب، فكل هذه الأغسال مشروعة على سبيل الاستحباب، إن فعلها فهو الأفضل وإن تركها فلا شيء عليه ثم ذكر المصنف بابا آخر في حكم غسل المستحاضة لكل صلاة. من هي المستحاضة؟ التي لا تتعنى الدم. المستحاضة هي من يتواصل خروج الدم منها يعني في العادة وبغيرها، سمى مستحاضة. لماذا؟ لأنه يعني لاستمرار خروج الدم في غير موعد، ورسول صلى الله عليه وسلم سئل عن ذلك فقال إنما هو عرق، إنما هو عرق، فإذا أقبلت الحيضة فاغتسلي وصلي إلى آخره كما سيأتينا الحديث. لكن هل يشرع في حقها الاغتسال بكل صلاة؟ هذا سؤال محلل يعني عنوان الباب، باب غسل المستحاضة لكل صلاة، ورد فيه أنه قال اغتسل لكل صلاة، لكن هل هذا يعني على ظاهره أو أنه مراد به يعني شيء آخر؟ نعم. ذكر في هذا الباب وتحت هذا الباب حديث عائشة رضي الله عنها قالت استحيضت زينب بنت جحش فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم اغتسلي لكل صلاة، رواه أبو داود. هذا الحديث فيه ابن إسحاق وقد حسن المنذري بعض الطرق فيه واخرجه من ماجه. فهذا الحديث الذي فيه الأمر أنه قال لها اغتسلي لكل صلاة، اغتسلي لكل صلاة، فيه دلالة على وجوب الاغتسال عليها لكل صلاة، وقد ذهب إلى ذلك الإمامية من الشيعة وروي عن ابن عمر وابن الزبير وعطاء بن أبي رباح، وروي أيضا عن علي رضي الله عنه وابن عباس، وروي عن عائشة أنها قالت تغتسل كل يوم غسلا واحدا، وعن ابن المسيب والحسن قال تغتسل من صلاة الظهر إلى صلاة العصر، ثم ذكر النووي ذلك، وقد ذكر أبو داود حجج الأقوال في سننه في كتابه السنن وجعلها أبوابا، يعني هذه أقوال لبعض أهل العلم أنه تغتسل لكل صلاة أو تغتسل يعني كل يوم أو تغتسل لصلاتي الظهر والعصر يعني لصلاة الظهر والعصر وعلى أنها تجمع بينهما، ولكن الجمهور من أهل العلم على أنه لا يجب عليها الاغتسال لشيء من الصلوات، لا يجب عليها أن تغتسل لشيء من الصلوات، وإنما الواجب أن تغتسل إذا انتهت مدة حيضتها، وتغتسل للحيض للانتهاء من الحيض، ثم بعد ذلك يعني تتوضأ لكل صلاة، وإن اغتسلت فهو مستحب وليس بواجب. يقول ذهب الجمهور إلى أنه لا يجب عليها الاغتسال لشيء من الصلوات ولا في وقت من الأوقات، يعني ليس يعني لا يجب إلا مرة واحدة في وقت انقطاع حيضها. قال النووي وبهذا قال جمهور العلماء من السلف والخلف وهو مروي عن علي رضي الله عنه وابن مسعود وابن عباس وعائشة، وهو قول عروة بن الزبير وأبي سلمة، قول عروة بن الزبير وأبي سلمة بن عبد الرحمن ومالك وأبي حنيفة وأحمد. ودليلهم دليل الجمهور أن الأصل عدم الوجوب، وجوب الاغتسال إنما يؤخذ من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، والأصل عدم الوجوب، فلا يجب إلا بورود الشرع بإيجابه، ولم يصح الحديث الآمر بالوجوب، الحديث أنه أمرها بالاغتسال لكل صلاة الذي حديث أبي داود عن عائشة يقول لم يصح، ها؟ قال النووي ولم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمرها بالغسل إلا مرة واحدة عند انقطاع حيضها، وهو قوله إذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة وإذا أدبرت فاغتسلي. إذن فأمرها بالاغتسال عند إدبار الحيضة وعند انقطاعها فاغتسلي، وليس هذا في هذا ما يقتضي تكرار المصر. لكن جاءت حديث فيها إشارة إلى أنه حصل تكرار من فاطمة بنت حبيش وغيرها كما من تابع حبيش، لكن هذا من فعلها ولم يأمرها به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسيأتي الكلام عليه. قال وأما الأحاديث الواردة في سنن أبي داود والبيهقي وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها بالغسل فليس فيها شيء ثابت، وقد بين البيهقي ومن قبله ضعفها، وإنما صح في هذا ما رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما أن أم حبيبة بنت جحش استحيضة فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم فاغتسلي ثم صلي، فاغتسلي ثم صلي، فكانت تغتسل عند كل صلاة، هذا من فعلها، فكانت تغتسل عند كل صلاة. قال الشافعي رحمه الله تعالى إنما أمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تغتسل وتصلي، وليس فيه أنه أمرها أن تغتسل لكل صلاة. قال يعني الشافعي ولا شك إن شاء الله أن غسلها كان تطوعا غير ما أمرت به، وذلك واسع لها. وقال سفيان بن عيينة والليل والسعد والذي مساعد وغيره قال كذلك. إذن فالجمهور على أن الاغتسال بالنسبة للمستحاضة إنما يجب عند انقطاع دم الحيض أو عند انتهاء مدة الحيض، وما بعد ذلك فليس بواجب، فإن اغتسلت فهو مستحب في حقها. الشيخ الشوكاني يعقب على هذا ويدلل ويرجح رأي الجمهور، يقول وما ذهب إليه الجمهور من عدم وجوب الاغتسال إلا لإدبار الحيض هو الحق لفقد الدليل الصحيح الذي تقوم به الحجة، ليس هناك دليل يوجب الغسل لا سيما في مثل هذا التكليف الشاق، فإنه لا يكاد يقوم به أو يقوم بما دونه في المشقة إلا خلص العباد، فكيف بالنساء الناقصات الأديان بصريح الحديث، والتيسير وعدم التنفير من المطالب التي أكثر المختار صلى الله عليه وسلم إرشاد إليها، فالبراءة الأصلية معتضدة مثل ما ذكر لا ينبغي الجزم بالانتقال عنها بما ليس بحجة تجب الانتقال. لو نظرت إلى هذا كان تجده صحيح حق أنه الاغتسال لكل صلاة، كم صلاة في اليوم؟ يعني معناه أنه يطلب منها أن تغتسل في اليوم 5 مرات. بعض الناس من الرجال يستذكر الوضوء فكيف بالغسل، فيقول هذا أمر ثقيل وفيه مشقة بالغة، ولم يرد من الأحاديث الصحيحة المرفوعة عن رسول صلى الله عليه وسلم أنه أمر بها، فلا يذهب إليه إلا بدليل قوي. وقد ثبت عن رسول صلى الله عليه وسلم أنه إنما أمرها أن تغتسل عند إدبار الحيض، وهذا يكفيها. فإن عملت من نفسها هي واغتسلت واستطاعت أن تفعل ذلك فهو مندوب أو مستحب في حقها وليس بواجب كما كانت تفعله فاطمة بنت أبي أو أم حبيب أخي بنت أبي. يقول وجميع الأحاديث التي فيها إيجاب الغسل لكل صلاة قد ذكر المصنف بعضها في هذا الباب، وأكثرها يأتي في أبواب الحيض، وكل واحد منها لا يخلو عن مقال الحديث التي توجب الاغتسال كما ستعرف ذلك، ولا يقال إنها تنتهض للاستدلال بها مجموعها، حتى أن مجموعها لو اجتمعت فهي في درجة الحسن، يعني أنها حسنة لا تقوى على معارضة الحديث الصحيح الذي أمرها بالاغتسال عند إدبار الحيضة فقط، وعلى يعني القاعدة العامة بأن يعني التيسير والتسهيل على الناس وعدم التكليف بما يشق كثيرا. نعم. يقول قد جمع بعض بين الأحاديث بجهة حمل أحاديث الغسل لكل صلاة على الاستحباب كما سيأتي، وهذا صح، يعني هذا هو الأفضل أن المستحب في حقها أن تغتسل لكل صلاة، مستحب إذا فعل، ولكنه ليس بواجب. ثم ذكر المصنف حديث سهلة بنت سهيل أو هو حديث عائشة في قصة سهلة بنت سهيل، يقول عن عائشة رضي الله عنها أن سهلة بنت سهيل بن عمرو استحيضت فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته عن ذلك فأمرها بالغسل عند كل صلاة، فلما جهدها ذلك أمرها أن تجمع بين الظهر والعصر بغسل، والمغرب والعشاء بغسل، والصبح بغسل، رواه أحمد وأبو داود. هذا الحديث بهذا اللفظ بهذا ضعيف. الشيخ يقول بإسناده محمد بن إسحاق صاحب السيرة عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه وعن عن فلان عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة، وابن إسحاق ليس بحجة لا سيما إذا عن هنا رواية عن نعم. وعبد الرحمن قد قيل إنه لم يسمع من أبيه، هو عبد الرحمن بن القاسم بن محمد لم يسمع من أبيه، وعندئذ فروايته تكون منقطعة. نعم. فقال الحافظ قد قيل إن ابن إسحاق وهم فيه، هذا الحديث ضعيف. وعلى فرض يعني قول صحته يدل على أنه يجوز الجمع بين الصلاتين، ولهذا ذهب بعض أهل العلم لأنه يجوز للمستحاضة أن تجمع بين الصلاتين والاغتسال، يعني أن يجوز الجمع بين الصلاتين والاغتسال على غسل واحد لهما، ولكن الحق الصحيح أنه ليس لها أن تجمع وليس عليها أن تغتسل لكل صلاة، وإنما تتوضأ لكل صلاة وتصلي كل صلاة في وقتها. مسألة الجمع بين الصلاتين بعذر غير السفر يعني المرض ونحوه هذا له أدلته، وهل تدخل فيه المستحاضة أو لا هذا الحديث لا يدل عليه، لا يثبت فيه الحديث، لا ليس بثابت فلا يكون فيه دليل على مشروعيته. قال وعن عروة ابن الزبير عن أسماء بنت عميس قال قلت يا رسول الله إن فاطمة بنت أبي حبيش استحيضت منذ كذا وكذا، يعني جاءها الدم سائلا من فترة طويلة، فلم تصلي من وقت فلم تصلي بسبب الدم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا من الشيطان لتجلس في مذكن، فإذا رأت سفرة فوق الماء فلتغتسل للظهر والعصر غسلا واحدا، وتغتسل للمغرب والعشاء غسلا واحدا، وتغتسل للفجر غسلا، وتتوضأ بما بين ذلك. هذا الحديث رواه أبو داود، وهو كالحديث السابق ضعيف لا يصلح الاحتجاج. يقول الشيخ الحديث في إسناده سهيل بن أبي صالح، وفي الاحتجاج بحديثه خلاف، وفي الباب عن حمنة بنت جحش وفيه فإن قويت على أن تؤخر الظهر وتعجل العصر ثم تغتسل حتى تطهرين وتصلين الظهر والعصر جمعا، ثم تؤخرين المغرب وتعجلين العشاء، ثم تغتسلين وتجمعين بين الصلاتين فافعلي، وتغتسلين مع الصبح وتصلين. قال صلى الله عليه وسلم وهذا أعجب الأمرين إليه، يعني في كونها يعني أنه صلى الله عليه وسلم خيرها بين حالين، نعم خيرها بين حالين، قال لها إن قويت على أن تؤخر الظهر وتعجل العصر ثم تغتسل حتى تطهرين وتصلين الظهر والعصر جمعا، ثم تؤخرين المغرب وتعجلين العشاء، ثم تغتسلين وتجمعين بين الصلاتين فافعلي، وتغتسلين مع الصبح وتصلين. قالوا هذا عجب، هذا في حديث طويل خيرها بين شيئين، وهذا عجب بمعنى أنها تغتسل وتجمع بين الصلاتين، يعني أو تجمع جمع صور، تؤخر الظهر وتقدم العصر وتغتسل لهما، وتؤخر المغرب وتقدم العشاء وتغتسل لهما، ثم تغتسل للفجر وتصلي، فكأنها تغتسل في اليوم ثلاث مرات وتجمع بين الصلاتين جمعا صوريا، يعني تؤخر الأولى عن وقتها وتقدم يعني في آخر وقتها، وتؤخر أو تعجل الثانية في وقتها. لكن الحديث يعني الحديث كما رأينا ليس في ذاك الحديث القوي، و في وروده ذهب بعض أهل العلم إلى هذه الحالة، وقال إن المستحاضة يعني كما رأينا في أول المسألة بعض أهل العلم قال تغتسل لكل صلاة بناء على حديث أبي داود حديث عائشة الذي رواه أبو داود، ورأينا أنه ليس بصحيح، وبعضهم قال أنها تغتسل للظهر والعصر وللمغرب والعشاء وللفجر، يعني أخذ بهذا الحديث، وكلاهما ليس فيه الدرجة من الصحة الذي تجعله دليلا على ما دل عليه. الحديث الأخرى الأصح منه وهي حديث إن إذا أدبرت الحيضة فاغتسلي إلى آخره، تدل على أن الواجب على المستحاضة هو غسل واحد، وهو إذا انتهى يعني إذا انتهى مدة تغتسل، ثم بعد ذلك إن شاءت أن تغتسل لكل صلاة فلها ذلك، يكون مستحب، وإلا فلا يجب عليها الاغتسال وإنما يكفيها الوضوء. نعم. بقي معنا في الاغتسال المستحب غسل المغمى عليه إذا أفاق. إذا أغمي على الإنسان لمرض أو حال معين ثم أفاق، هل يغتسل؟ مستحب له غسل؟ يجب عليه أو لا؟ الشيخ ذكر هذا الباب وقال: باب غسل المغمى عليه إذا أفاق، وذكر فيه قصة رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرض في حال مرض. قال عن عائشة رضي الله عنها قال: نقل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني من مرض، فقال: أصلى الناس، يعني في أيام مرضه اشتد عليه المرض ثقل فلم يستطع الخروج إلى المسجد، فقال: أصلى الناس؟ يسأل هل صلى الناس في المسجد منتظرينه للصلاة، فقلنا عائشة تقول: فقلنا لا،